فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالشعور من الطيبات التي حرمها الله عليهم، وإذ حرمها الله عليهم فلازم ذلك تحريم البيع والشراء. لكن اليهود الغلف القلوب بنص التوراة عندهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي بل احتالوا عليه، وذلك بأنهم أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلا مستوي السطح كما يقال بظنهم، أو كما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء، أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أما الدهن فهو لا يزال دهنا ولذلك يستعمله الناس. فلعنهم الله عز وجل كما أخبر الرسول عليه السلام في الحديث السابق، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. لا تنسوا الآية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ايش معنى جملوها؟ ذوبوها، ثم باعوها واكلوا اثمنها، وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. على ذلك التنكة الزيت او السمن اذا وقعت فيها نجاسه ثم تغير احد اوصافها الثلاثة لا يجوز بيع ذلك بالطبق، لا يجوز اكله ولا استعماله باي طريق من الطرق، ويجب ان يراق لانه نجس. اما اذا كان الامر كما ذكرنا انفا ان الماده النجسه التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير احد اوصافه الثلاثه فيجوز استعمال هذا السمن او ذاك الزيت بعد اخراج العين التي يمكن انها اذا بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ وينتن هذا المتفسخ ذاك السائل فيتنجس ولا يجوز اكله ولا بيعه ولا شبهه. هذا ما يتعلق بذاك الشباب. وهي في غير شيء، هل يجوز لعن اناس، هل يجوز لعن اناس ميتين كانوا قد تسببوا في قتل كثير من المسلمين وفي الاهانه للدين الاسلامي، واخرون لا يزالون على قيد الحياه من شاكلتهم، هل يجوز لعنهم؟ اذا كان هؤلاء الذي ورد السؤال في حقهم هل يجوز لعنهم، يجب ان تدرس المساله دراسه دقيقه جدا، هل هم تسببوا بقتل جماعه من المسلمين بقصد سيء؟ فحينئذ الجواب يجوز. اما ان كان ذلك خطا منهم فلا يجوز. ولعن المجرم في الاسلام امر جائز خلاف لما يظن بعض الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا شهرا كاملا على المشركين الذين غدروا بالقراء السبعين من الصحابة الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم جميعا 70 من علماء الصحابة وقرائهم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القيود، ثم نزل في حقهم

إذا لم يفهم الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير من الله. الحمد لله كلهم بخير. الحمد لله. أستاذي. في عندك من سؤال بعد إذنك. هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت؟ وما هي السنة في هذه؟ الذي يوزع العقيقة حركة تسلط فيها. نعم. يفعل ما يشاء بأي إلجان إلى بنواعي معينة. بمعنى إن شاء تبع هو أهل كله. إن شاء وضع كلها على الفقراء المساكين. نعم. إن شاء أداء إلى أصدقاء وآخر جائزه. إن شاء بيع من هيك وهيك وهيك. أي نعم. نعم. أستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى 100 دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوز له ذلك؟ إذا جبت لي زبون 100 دينار بيشتري من عندي أنا بعطيه 5 دنانير، يعني 5%. إذا جبت لي زبون بيشتري 100 دينار. أي نعم. يعطيه 50. أي نعم. إذا جبت لي زبون 50. يأخذ أستاذي نصف ال يأخذ نصف أستاذي. يأخذ نصف. أي نعم. البيع إن كان التاجر 5% أو 100% بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون فهذا جائز. نعم. وإن كان بيعلها الزبون وبياخذ مني 5 دنانير وبيعطيها للوسيط فهذا لا يجوز. جزاك الله خير استاذنا. استاذي ما حكم الجماع اثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟ اولا هذا خلاف نص القران. نعم. ولا تقرب النساء في المحيض. ثانيا في احاديث وعي شديد من اتى حائضا فقد كفر بما انزل على محمد ومن فعل ذلك فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويتوب الى الله. ويتوب الى الله. استاذي هل يجوز الزوج عند مباعدة زوجه ان يرضع من حليبها اي من ثديها؟ ما في مانع. جزاك الله خير استاذنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حالكم؟ انا استاذي بتكلم الان من بيت سهري بخصوص، طبعا احنا جالسين الان بخصوص تعرف توفت رحمه الله عليها والدته، يعني في بس بعض الاسئله ان شاء الله راح اسالك اياها الان. اي نعم. لو سمح حضرتك وحده استاذنا سامعني؟ ايوه. استاذي بخصوص هذا الموقف اللي هو طبعا يكون فيه الوفاه، في البعض وضع القران لذكرى طبعا دون مسجل،

هو أيضا من هو سلفي ينتسب لإثبات الصفات على مذهب السلف ويضم مذهب الأشاعرة ينتسب لمذهب السلف ودائما يضم معاد مذهب السلف باستمرار وأكثر من الكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفترة الأخيرة وأكثر من إن نعم أستاذي أنت مستمعه؟ بيقطع الكلام أي نعم أستاذي يعني ويضم يا يعني أستاذ أنه دائما يكتب في منهج السلف هذا الرجل شو كتب؟ شو في لك ابن تيمية وتصوف ابن تيمية وتصوف هذا ما دل على كل سلفي أخي على كل حال أخي التصوف لا يمدح لأنه تصوف لكن ما كان منه مطابقا للكتاب والسنة فهو يعني مما ينبغي عدم رده بمجرد أنه يقال إنه تصوف يعني لا شك أن مذهب من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة هو أقوى وأسلم بكثير من أقوال المتصوف فكما أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنة لا لأنه مذهب إمام من الأئمة وإذا وجد في مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة ما يخالف الكتاب والسنة رد ورفض وإن كان قد قال به إمام من الأئمة فالتصوف كذلك يقال فيه موافق الكتاب والسنة فهو صواب وما خالفه فليس بصواب لكن لا ينبغي أن يقال هناك تصوف صالح وتصوف طالح لأن ما في الكتاب والسنة يغني عن كل ذلك هذا رأيي واعتقادي جزاك الله خير استاذنا يا اخي السلام عليكم السلام ورحمه الله الله يجزيك خير استاذي بارك الله فيك عندنا هنا اخونا نعمان يريد يستفسر منك اي نعم ممكن في خصوص هذه المساله تفضل السلام عليكم السلام عليكم والله يا شيخ سؤال معلش في تجمع سكني للمسلمين ولا يوجد به الا مسجد واحد كيف؟ تجمع سكني للمسلمين اسكان المسلمين لا يوجد به الا مسجد واحد وهذا المسجد مبني بجوار مقبره بل وجدنا امام المحراب عدد من القبور فهل يصلى به ام يصلي ابناء الحي منفردين باقي المساجد بعيدة عن المنطقة لا يصلون فيه ولا يصلون المنفردين بارك الله فيه يصلون به لا ما سمعتني لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين أين يصلون وإنما يصلون المجتمعين ولو في دار أحدهم وإن تعثر ذلك إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد وهذا واجب عليهم نعم لكن إن تعثر هذا الأمر من باب وجود الحرج عند البعض أو قلة الفهم الإسلامي لا يتعثر عند نين الذات من المسلمين نعم وليس المفروض أن يجتمع المسلمون جميعا نعم لأن المسجد الذي لا إشكال فيه لا يجتمعون فيه جميعا نعم ولا تكلف إلا نفسه لكن لو تعثر الاجتماع يصلي منفردا ولا يصلي في المسجد نعم لكن نحن لا نقنع نعم ثم نصلي في المسجد صحيح على أساس نصلي منفردا وإنما نعمل دعوة لمن يترجى عندنا أنه يتجاوب معنا أن لا يصلي في هذا المسجد ويصلي في دار أحد هؤلاء المسلمين الطيبين بارك الله فيك يعني ما ينبغي أن نمنع بالهريبة أيوة فقط من هذا المسجد والآية غنيمة كل واحد قاعد يصلي في البيت مثلا، لأن والله الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وإنما على هؤلاء أن يسعوا وأن يتجمعوا لين الساتة في أي مكان. نعم. وبعد ذلك يعني يخصف الله ما لا تعلمون. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ أحمده وأشكره. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله أحسن، الحمد لله بخير من الله. أيها الجميع بخير. الحمد لله كلهم بخير، ندعو بسلامتك أستاذنا. الحمد لله، الله يسلمك. الله يبارك فيك. أستاذي. نعم. في حديث في صحيح الجامع. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده. نعم. هل هذا أستاذ الحديث ينطبق على يعني على مثال إنه مثلا أهلي سافروا من هذا البلد إلى بلد آخر عند أهلها على مثال، وأن أبيت أنا وحدي في هذا البيت؟ الوحدة مثل هذا المثال اللي أنت عم تصوره أمر ضروري لا بد منه، والضرورات تبيح المحظورات، والشرع دائما بنا عن شيء كان الإنسان يفكه وليس عن أي أمر معارض. فأنتني أي نعم أسمع رسم طيب، ولذلك ما ينطبق الحديث على المثال اللي أنت عم تضربه. إذا أستاذنا بدنا معنى الحديث هذا والمفهوم من هذا الحديث، ما هو فعلك المفهوم يا أخي؟ أن الإنسان ما يخطى بنام وحده. أي نعم. ما الشيء اللي هو يغلب عليه فما هو مكلف. طيب أستاذنا، قد يكون من البعض أنه يعني أن يتضايق من النوم مع زوجته حتى يعني ينام هو في غرفة وهي تنام في غرفة. هذا هو يعني بنصب الحديث عليه. أي نعم. هذا اللي بنصب الحديث عليه. أي نعم. أي نعم. جزاك الله خير. أي خدمة أستاذي؟ أنت بارك الله فيك. أستاذي. نعم. هذا للتحريم ولا للكراهة؟ للتحريم. للتحريم. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخيرات والبركات. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيفك أنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. دائما. الحمد لله أستاذي. نعم. في حديث في صحيح الجامع، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لوقتها من الغد، ما المقصود لوقتها من الغد؟ لوقتها من الغد، ما هو المقصود من ذلك؟ بدك تجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر. فليصليها حين يذكرها وليصليها غدا في وقتها. نعم نعم. فهمتني؟ نعم نعم أستاذي. طيب أستاذي أعيد مرة ثانية عفوا. أقول هذا الحديث ما بيتعرض لصلاة المنسية، وإنما لصلاة اليوم الآتي. ففي اليوم الآتي يأمر الرسول أن يصلي صلاة اليوم الآتي لوقتها. نعم. ولا يفوت على نفسه كما فوت سابقتها. أي نعم. وسابقتها يصليها حين يذكرها. نعم استاذنا. من لاحق بها فيصليها في وقتها. أي نعم. واضح؟ واضح استاذي. في أخونا عادل هنا بيسأل سؤال ثاني. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف صحت شيخنا؟ أهلين. بالنسبة لوجود المحرم مع المرأة للحج أو للسفر، بالنسبة للحج هل هو شرط أداء أم شرط وجوب؟ مع توفر الاستطاعة المالية. لا، هو شرط وجوب والحج صحيح. شرط وجوب والحج صحيح. نعم. طب امرأة يأست من وجود المحرم. كيف؟ امرأة يأست من وجود المحرم. حجت؟ أي نعم. فهل إذا حجت فحجها صحيح؟ هل تنيب قياسا على الرجل الذي لا يستطيع مثل الثبات على الدابة؟ لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها. لكن إذا أنابت كتب لها الأجر. يقف حجها يعني كتب لها حجة. أين؟ جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ أهلين الحمد لله. كيف أصبحتم؟ بخير. كيفك أنت؟ الحمد لله بخير. عسى الله البأس. الحمد لله لا أراك الله بأسا. الحمد لله. أستاذي. نعم. بخصوص المذبحة في عندي سؤال. من المعلوم أن استعمال المذبحة ليس من السنة. وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المذبحة، ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه. فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما مدى صحة هذا الآثار؟ الآثار في الصفحة ما في. في آثار في التسبيح الحصى. نعم. وما كان منها مرفوعا إلى رسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها. نعم. وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأن بعض الصحابة عاد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العاد بالحصى فضلا عن السبحة. نعم. السبحة ما لا أصل، وهذا يحتج بالآثار عم ينفذوا عن السنة. نعم. السنة العاد بالأصابع. أي نعم. وأمر الرسول بذلك وقال إنهن مسؤولات يوم القيامة. الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء بخالف السنة فما في شك في بدائيتها. فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأس بعض الغماريين هذول الصروقيين والصوفيين بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات. نعم. وأنا في صدد توفير الوقت لإتمام الرد عليهم. قواك الله يا شيخنا. الله يبارك. ويطال الله في عمرك. الله يحفظك. أستاذ في سؤال ثاني. أفضل. في الحضر إذا فقد الماء وعلم أن الماء فيحضر عند الطواف الثانية، يعني على مثال أستاذنا مثلا الدوريات نصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية، يعني تحضر المية فيه، أنين أفضل أستاذي؟ أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها ولا أجلها يا أستاذ؟ يعني أعتقد أنه الآن يعني بجوز أن نعمل جمع تأخير. لا لا ما في داعي للتأخير، بصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام وبركاته. من مرفوعا إلى رسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها. نعم. وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.